محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. فاللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين. فزال كلامنا في أفعال العباد أو ما يعبر عنه في أحاديثنا الشريفة بالمنزلة بين المنزلتين. في الدرسين الماضيين بينت ما معنى الجبع ومعنى التفويض بنحو سريع، وتحدثت بعض الشيء عن معنى الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن القدرية مجوس هذه الأمة، وكيف أن المجبرة يقولون بأن هذا الحديث في المفوضة، وأن المفوضة يقولون إن هذا الحديث في المجبرة. وقلنا بأن المجبرة قدرية وبأن المفوضة قدرية. فالمفوضة يقال لهم قدرية لأنهم ينكرون القدر، والمجبرة يقال لهم قدرية لأنهم يربطون أفعال العباد على نحو التقدير الإجباري، وأن الله سبحانه وتعالى أجبر العباد على أفعالهم وقدر لهم هذا التقدير. لذا فالفرقتان المجبرة والمفوضة كلاهما يوصف في كثير من الروايات بالقدرية، وإن كانت هناك طائفة من الأحاديث الشريفة يمكن من خلال النظر في مضامينها وكلماتها أن وصف القدرية يكون للمفوضة في بعض الأحيان، لكن بنحو عام القدرية عنوان للمجبرة وللمفوضة، وهم مجوس هذه الأمة لعنة الله عليهم جميعا. في الدرسين الماضيين تناولت بعضا من الأحاديث الشريفة التي أوردها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في الدرس الأول. فعلا كنا قد وقفنا عند الرواية الأولى، رواية الشيخ الذي سأل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن مسألة مسيرهم إلى صفين بعد منصرفهم من صفين، وهل أنهم كانوا في غزوتهم هذه وفي جهادهم هذا باختيارهم أو بإجبار من الباري سبحانه وتعالى. ولذلك الدرس الأول خصصنا لهذه الرواية باعتبار أن هذه الرواية أم الباب، وفي حين هذا ذكرت قلت بأنه الكثير من كتبنا الكلامية والكثير من كتبنا العقائدية التي تحدثت عن مسألة المنزلة بين المنزلتين، وعن مسألة الجبر والتفويض، وعن مسألة أفعال العباد، هذه عناوين ثلاثة لموضوع واحد. والكثير من كتبنا في حينها أشرت إلى بعض من هذه الكتب ذكرت هذه الرواية الشريفة المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الدرس الأول كان مخصصا لبيان معنى هذه الرواية ولشرح عباراتها. وفي الدرس الثاني من دروس عقيدة الجبر والتفويض تناولنا مجموعة من الروايات الشريفة، ووصل بنا الكلام إلى الرواية الرابعة التي يرويها يونس بن عبد الرحمن عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرواية قرأتها على مسامعكم، ثم شرعت في تبيان معانيها، ولم يسعفنا الوقت في تكملة معناها. لذا في هذا اليوم أتم الحديث من حيث انتهينا. قال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه: يا يونس، ليس هكذا، يعني ليس كما قلت، لأن يونس ابن عبد الرحمن قال لا يكون إلا بما شاء الله وأراد وقدر وقضى. فقال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يا يونس ليس هكذا، يعني ليس كما تقول، وإنما هكذا، لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. وإذا دققنا النظر في العبارتين لا نجد فارقا واضحا بين العبارتين. لاحظوا عبارة يونس لا يكون إلا بما شاء الله وأراد وقدر وقضى، الإمام نهاه عن ذلك، قال لا ليس هكذا تقول، وإنما قل لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. العبارة نفس العبارة، لكن هناك فارق دقيق، وهو أن يونس ابن عبد الرحمن أدخل الباء حرف الجر على العبارة لا يكون إلا بما شاء. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له ليس هكذا، وإنما لا يكون إلا ما شاء الله. وقلنا هذه الباء تشير إلى معنى السببية، هذا المعنى شرحته، لا أعيد الكلام حتى نتمكن أن نأخذ قسطا أوفر من الأحاديث الشريفة التي ذكرها شيخنا أبو جعفر رحمة الله عليه. تقريبا إلى هنا تم الكلام في الدرس الماضي. ثم إمامنا يخاطب يونس ابن عبد الرحمن يا يونس تعلم ما المشيئة؟ قلت لا. قال هي الذكر الأول، باعتبار الإمام هكذا قال، قال لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. يعني هناك مراتب أربعة، ما شاء الله لا يكون، يعني لا يكون شيء، لا يتحقق وجود شيء إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. فهناك مشيئة، هناك إرادة، هناك تقدير، وهناك قضاء. إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. هناك أولا مشيئة، ثانيا إرادة، وثالثا تقدير، ورابعا قضاء. ولذلك الإمام يسأل يونس ابن عبد الرحمن عن هذه العناوين. يا يونس تعلم ما المشيئة؟ قلت لا. قال هي الذكر الأول. المشيئة إذا أردنا أن نأخذها من وجهة اللغوية، كلمة المشيئة تعني الإرادة، شئت كذا يعني أردت كذا، وشاء فلان يعني أراد فلان، شاء أو لم يشاء يعني أراد أو لم يرد. فالمشيئة تأتي بمعنى الإرادة من الوجهة اللغوية. أما المشيئة هنا في هذه الرواية الشريفة جاءت بنحو اصطلاحي، نتيجة الكلمات تارة تأتي بمعنى لغوي وتارة تأتي بنحو اصطلاحي. والمشيئة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين استعملوها في بعض الأحاديث بالنحو اللغوي بالمعنى اللغوي، وفي بعض الأحاديث استعملوها بالنحو الاصطلاحي. وهنا الذي يبدو من الحديث الشريف من جهتين أو من قرينتين أن الإمام استعملها بالمعنى الاصطلاحي. أولا في نفس الحديث ماذا قال؟ قال لا يكون إلا بما شاء وأراد وقدر وقضى، يعني ذكر الإرادة وذكر المشيئة. وقلنا من الجهة اللغوية المشيئة بمعنى الإرادة، فحينما ذكر الإرادة في مراتب أربعة بما شاء وأراد وقدر وقضى، يعني أن المشيئة هنا استعملت في معنى هو غير المعنى اللغوي، غير معنى الإرادة، بقرينة أنه قال إلا ما شاء وأراد، لا يكون إلا ما شاء وأراد. هذا من جهة. ومن جهة ثانية الإمام حينما سأل يونس فقال له يا يونس تعلم ما المشيئة؟ قلت لا. قال هي الذكر الأول، بيّن له معنى المشيئة، فبيّن له معنى المشيئة بهذا الشرح، قال هي الذكر الأول. والذكر الأول ليس معنى لغوي لكلمة المشيئة، وإنما هو بيان لمعنى اصطلاحي يستعمله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أحاديثهم الشريفة. والمشيئة كما يظهر من الأحاديث الشريفة هي أساس الخلقة، هذا المصطلح يراد منه أساس الخلقة، كما جاء في بعض الأحاديث التي مر ذكرها علينا: إن الله أول ما خلق خلق المشيئة، خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الخلق بالمشيئة. يعني هناك مرتبتان، إن الله أول ما خلق خلق المشيئة، لكن كيف خلقها؟ الأحاديث الشريفة تبين لنا إن الله خلق المشيئة بنفسها، ثم في المرتبة الثانية ثم خلق الخلق بالمشيئة. وهاتان المرتبتان هما اللتان تحدثت عنهما في الدرسين الماضيين من دروس الآداب المعنوية في ليالي الجمعات، ما عبرنا عنه بالخلق الأول وبالخلق الثاني. يعني هناك عالمان، هناك مرتبتان في الخلق، هناك مرتبتان في الوجود، أوجدهما الباري سبحانه وتعالى: مرتبة الخلق الأول ومرتبة الخلق الثاني. مرتبة الخلق الأول مرتبة أنوار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الأنوار التي نكثت دهورا ولم يكن هناك شيء. كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة، إنما يسأل المفضل رضوان الله تعالى عليه إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: كنا في ظلة خضراء نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس. هذه المرتبة من الخلق هي مرتبة الخلق الأول، وهي التي يعبر عنها بالصابر الأول، والتي يعبر عنها بالنور الأول، والتي يعبر عنها بالعقل الأول، والتي يعبر عنها بالفيض الأقدس. أليس في اصطلاح العرفاء هناك مرتبتان للفيض؟ هناك الفيض الأقدس وهناك الفيض المقدس. إذا تراجع كلمات العرفاء في كتبهم تجد للفيض مرتبتان، تجد للفيض مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة الفيض الأقدس، والمرتبة الثانية مرتبة الفيض المقدس. الفيض الأقدس صيغة أفعل التفضيل، أقدس أفعل صيغة أفعل التفضيل. الفيض الأقدس يعني الأكثر قدسية من الفيض المقدس، والفيض الأقدس هو الخلق الأول، والفيض المقدس هو الخلق الثاني، والفيض الأقدس أو الخلق الأول هو المشيئة، والفيض المقدس أو الخلق الثاني هو الخلق الذي خلق بواسطة المشيئة. أول ما خلق الله المشيئة، خلقها بنفسها ثم خلق الخلق بالمشيئة. ولذلك عبر عن المشيئة هنا بالذكر الأول. أما جملة من أصحابنا من الذين تناولوا شرح هذا الحديث وقعوا في اشتباه، شرحوا المشيئة بمعنى الإرادة، قالوا المشيئة بمعنى الإرادة، ثم قالوا معنى الإرادة هو العزيمة، لأنه الحديث هكذا قال: لا يكون إلا ما شاء وأراد. والحال الإرادة والمشيئة والعزيمة من جهة اللغوية فكاد تتفق في جوهر المعنى. على أي حال، أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات، لكن هناك قرينتان واضحتان في الحديث. قرينة ذكر المشيئة والإرادة على سبيل المراتب، هنا لم تذكر الإرادة على سبيل الترابط، لأن الإمام بصدد ذكر مراتب وجود الشيء، والأحاديث الشريفة فيما سلف حدثتنا عن مراتب وجود الشيء. إلا بما شاء، إلا ما شاء وأراد وقدر وقضى. الإرادة مرتبة، المشيئة مرتبة، فهذا يعني أن معنى الإرادة هنا غير معنى المشيئة، لأن الإرادة مرتبة والمشيئة مرتبة. ثم أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما بين معنى المشيئة ليونس قال: هي الذكر الأول. والمقصود من الذكر الأول يعني أول شيء ذكره الباري سبحانه وتعالى فأوجده. الذكر الأول كما يقال بخلق الله سبحانه وتعالى أنها كلمات الله، والكلمات التامة أهل البيت. هناك كلمات للباري سبحانه وتعالى وكلماته تامة، لكن الكلمات الأتم أهل البيت. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. تمام مخلوقات الباري كلماته التامة، لكن هناك كلمات أتم. تلاحظون الحديث الموجود والمعنى الموجود في هذا الدعاء الشريف أيضا مرتبتان. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. يعني هناك كلمات أتام، هناك كلمات تامة، هناك فيض أقدس، هناك فيض مقدس، هناك خلق أول، هناك خلق ثاني. هذا واضح في سائر الأحاديث والروايات المعصومية الشريفة المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال هي الذكر الأول، الذكر الأول لأن هناك ذكر ثان وهو أن الباري سبحانه وتعالى أوجد سائر الموجودات من نورية الذكر الأول. يا يونس تعلم ما المشيئة؟ قلت لا. قال هي الذكر الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوجد شيئا لابد أن يكون لهذا الشيء وجود في هذه المراحل. أول وجود له هو وجوده العلمي الأصلي النوري في الحقيقة الأولى، في حقيقة أهل البيت، لأن حقيقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي الحقيقة الجامعة، الحقيقة المنبسطة التي ظهرت أنوارها في كل شيء، كما أن أصل وجود الأشياء في علم الله. نحن إذا أردنا أن نرجع إلى أصل الأصول، إلى علة العلل، إلى رب الأرباب، فأصل وجود الأشياء في العلم الإلهي الأزلي. بعد ذلك العلم الإلهي الأزلي تجلى في الذكر الأول، في المشيئة الأولى، في الحقيقة الأولى، في الموجود الأول الذي أوجده الباري سبحانه وتعالى. في حقيقة أهل البيت أحصى الباري تمام الأشياء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين للوجود حقيقة أهل البيت. الإمام المبين لها معان ولها مراتب ولها مظاهر وتنزلات. الإمام المبين لكل الوجود، الإمام المبين للشرعة المحمدية، والإمام المبين للخلق وللناس، الإمام المعصوم بمظهره البشري على وجه الأرض، وإن الباري أحصى فيه كل شيء. والإمام المبين قد يكون أيضا القرآن كما ورد في بعض الروايات، لكن أبناء العامة فسروا هذه الآية فقط في معنى القرآن. القرآن إمام مبين، والإمام المعصوم إمام مبين، لكن لكل إمام خصوصيته ولكل إمام جامعيته. أما الإمام المبين على الإطلاق لكل الوجود حقيقة أهل البيت الأولى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الحقيقة الأولى التي تجلت بعد ذلك في مظاهرهم البشرية عليهم أفضل الصلاة والسلام. الحقيقة الأولى تلكم هي الحقيقة الجامعة، فما من شيء إلا ويكون أصله ويكون جوهره وتكون نوريته الأولى قد أحصيت في هذا الكتاب المبين، في الحقيقة الأولى، في حقيقة أهل البيت. فوجود الشيء في المشيئة بهذا المعنى، الوجود العلمي، وجود النوراني الأول في الحقيقة الأولى التي خلقها الباري سبحانه وتعالى. إلا ما شاء وأراد وقدر وقضى. هذا الوجود الأول. الوجود الثاني في مرحلة الإرادة. في مرحلة الإرادة هو ظهور إرادة الباري سبحانه وتعالى في إرادة أهل البيت، في إرادة الحقيقة الأولى، ظهور إرادة الباري سبحانه وتعالى في إرادة الصادر الأول. تتجلى إرادته في الصادر الأول، تتجلى إرادته في النور الأول. وحينما تتجلى إرادة الباري في النور الأول حينئذ تصدر الأشياء، حينئذ تتحقق الأشياء. وتحقق الأشياء أيضا يكون على مراتب، وتحقق الأشياء إنما يكون بواسطة الملائكة. أليس هنالك الملائكة العمالة، هنالك الملائكة الخلاقة بواسطة الملائكة. الآن القبض والبسط والرزق والإعطاء والفيض وصوله إلى الخلق أليس بواسطة الملائكة وبأمر الحقيقة الأولى، وأمر الحقيقة الأولى أمر الله سبحانه وتعالى. فما من شيء في هذا الكون إلا وقد وكل به ملك. أليس الروايات الشريفة تقول أصلا ما من قطرة من قطرات المطر إلا وقد وكل بها ملك يوصلها إلى المكان الذي قدر لهذه القطرة أن تصل إليه. ولذلك أكثر الخلق إنما هو من الملائكة، وهذا المعنى واضح في الرواية. إن شاء الله لو وصل بنا الحديث في الفصل الدراسي القادم في دروس العقائد الشيعية، إذا وصل بنا الكلام إلى عقيدتنا في الملائكة نتحدث عن أصناف الملائكة وعن أوصاف الملائكة وعن مراتب الملائكة في رواياتنا وفي أحاديثنا في المعصومية الشريفة. فهناك مرتبة التقدير وهناك مرتبة القضاء، والتقدير والقضاء تحدثنا عنهما في الدروس الماضية، وما المقصود من التقدير وما المقصود من القضاء، وأن المقصود من التقدير هو القواعد الكلية والقوانين الكلية التي يقدر بها وجود الأشياء. في عقيدتنا وفي حديثنا عن القضاء والقدر تحدثنا عن هذه المسألة. إذا لا أعود الكلام أستمر في قراءة الرواية. يا يونس تعلم ما المشيئة؟ قلت لا. قال هي الذكر الأول. فتعلم ما الإرادة؟ قلت لا. قال هي العزيمة على ما يشاء. فتعلم ما القدر؟ قلت لا. قال هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. وفيما تقدم في الدرس الماضي أشرت إلى معنى الهندسة، وأن كلمة الهندسة ليست كلمة عربية، وإنما أخذت من الكلمة الفارسية أندازة، وأندازة يعني التقدير يعني المقدار. فكلمة الهندسة في أصلها ليست عربية، أخذت من هذه الكلمة، من كلمة أندازة. فعربت الكلمة فقيل هندزة. وفي لغة العرب في جذور الكلمة لا يوجد عندنا أن يأتي حرف الزاي بعد حرف الدال، لذلك قلبت الزاي إلى شين فقيل الهندسة. فالمقصود من الهندسة هو علم المقادير، علم التقدير. فتعلم ما القدر؟ قلت لا. قال هي الهندسة ووضع الحدود كما بينت قبل قليل، وضع القوانين الكلية لتحقق ولوجود الأشياء، وهذا المعنى شرحناه في الدروس الماضية، يمكنك أن تراجعها. قال ثم قال والقضاء هو الإبرام. الإبرام يعني القطع، أبرم الأمر يعني قطعه، لا بد أن يتحقق. قضاء مبرم يعني لا بد أن يكون، لا بد أن يتحقق، لا بد أن يقع. والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. إقامة العين يعني إقامة العين للموجود في الوجود الخارجي، لأن هذه المراتب، هذه مرتبة المشيئة، مرتبة الإرادة، مرتبة القضاء، هذه في العوالم العلوية، في العوالم المثالية، في العوالم النورية. أما مرتبة القضاء قال هي الإبرام وإقامة العين. إقامة العين مقصود من العين نفس الموجود، تحقق عين الموجود في الوجود الخارجي، كتحقق أعيان، تحقق أعيان الموجودات في الوجود الخارجي. والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. ولذلك قال عنه إبرام، لأنه إذا وصل الموجود إلى هذه المرتبة بحيث ظهرت عين وجوده صار وجوده واجبا. إذا تحققت عينه صار وجوده واجبا من جهة تحقق وجوده في الوجود الخارجي في هذه المرتبة، وإلا تبقى الموجودات في مرتبة الإمكان بين الوجود والعدم. لكن إذا ما تحقق وجود العين في هذه المرتبة في تحققه صار وجوده واجبا حقيقيا في الوجود الخارجي وفي العالم الخارجي. قلت والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. قال فاستأذنته أن أقبل رأسه، يعني يونس طلب من الإمام أن يأذن له في أن يقبل رأسه الشريف. فاستأذنته أن أقبل رأسه وقلت فتحت لي شيئا كنت عنه في غفلة، باعتبار أنه يونس كان يذهب إلى رأي هذا الرأي يخالف الصواب كما بينته الرواية في الشطر الأول منها، وتحدثنا عن الذي يذهب إليه يونس رحمة الله عليه والمعنى الذي أشارت إليه الرواية في الدرس الماضي. ننتقل الآن إلى الرواية الخامسة التي أوردها شيخنا الكليني رحمة الله عليه عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه وأمرهم ونهاهم فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله. تمت الرواية الخامسة. الرواية لا تحتاج إلى بيان طويل، لأنه المعاني المذكورة فيها تحدثت عنها في الدرسين الماضيين، لكن بشكل سريع نلقي نظرة على الرواية. إن الله خلق الخلق، الخلق بنحو عام تشمل البشر وغير البشر، شمولية عامة لكل ما خلقه الباري، وإن كان الحديث هنا بنحو الخصوص بخصوص بني الإنسان بخصوص بني البشر، لكن كلمة الخلق شاملة للبشر ولغير البشر. لكن الحديث هنا باعتبار الكلام عن أفعال الإنسان، هل هو مجبور على هذه الأفعال أو هل قد فوض الباري له هذه الأفعال بحيث هو يخلق أفعاله كما تقول المفوضة، أو هي العقيدة الصحيحة التي نذهب إليها وهي عقيدة المنزلة بين المنزلتين. إن الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه، وهذا في العلم الأزلي. وحينما تحدثنا عن معنى البداء حدثتنا الروايات الشريفة بأنه ما من شيء إلا وهو في علم الله سبحانه وتعالى، والذي يعتقد أنه سيكون شيء في مرتبة من مراتب الوجود أو في آن من آنات الزمان يكون شيء لم يكن الباري يعلم به، كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فمن اعتقد ذلك فأخذاه الله. هذه عقيدة باطلة، عقيدة تخرج الإنسان إلى الشرك، من التوحيد إلى الشرك. إن الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه، وعالم بعواقب الخلق وعالم بكل شيء يجري في هذا الوجود منذ أن أوجده وإلى أن تستمر مراتب الوجود بما يشاء الباري وبما يعلم الباري سبحانه وتعالى. إن الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه، ومع علمه فإنه أمرهم ونهاهم، وأمرهم ونهاهم. الرواية هنا في القسم الأول من هذه العبارة تحدثت عن العلم الأزلي، عن العلم الإلهي الأزلي في هذه المرتبة، وأن العلم الإلهي الأزلي محيط بجزئيات الأمور ومحيط بعواقب الخلق وبعواقب الناس، الصالح منهم والطالح منهم. إن الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه، هذه العبارة تتحدث عن هذه المرتبة، عن مرتبة العلم الإلهي الأزلي. وأمرهم ونهاهم، أما هذه العبارة الثانية تتحدث عن مرتبة أخرى، عن مرتبة التشريع وعن مرتبة إرادة الباري التشريعية. أمرهم ونهاهم هنا لا على نحو الأمر التكويني، فإن الباري سبحانه وتعالى إذا أمر أمرا تكوينيا لا يكون هناك تخلف ولا اختلاف، وإذا نهى نهيا تكوينيا لا يتحقق ذلك الشيء الذي نهى عنه نهيا تكوينيا. كلام هنا في الأمر وفي النهي الشرعي في إرادته التشريعية، أن الباري سبحانه وتعالى أراد من العباد أشياء لكن لم يجبرهم على هذه الأشياء، ونهاهم عن أشياء لكن لم يمنعهم بنحو الجبر وبنحو الإضطرار عن هذه الأشياء، وإنما أمرهم ونهاهم، إلا أنه سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة التي يتمكنون فيها من الفعل، يتمكنون فيها من الترك، وأعطاهم الاختيار، أعطاهم الإمكانية على تصوير هذه القدرة إما بالفعل وإما بالترك. وهذه عقيدة المنزلة بين المنزلتين، وهذه الصورة الظاهرية لها. أما حقيقة الأمر واقعا نحن لا ندرك أسرار هذه المنزلة، ولذلك في الروايات الشريفة إن هذه المنزلة لا يعلمها إلا العالم، يعني بالعلم الحقيقي لا يعلمها، والعالم المراد منه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. إن هذه المنزلة اللطيفة لا يعلمها إلا العالم أو من علمه العالم، هذا العلم هنا علم فرعي. أما العلم الحقيقي بهذه المنزلة موجود عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أما ما علمه العالم لغيره فذلك بحسب مدارك الناس وبحسب سعة عقول الناس وبحسب سعة قلوب الناس وبحسب مقدار الحواجب التي تعجب بصائر الناس. يكون إدراكهم لمعرفة أسرار هذه المنزلة. أما العلم الكامل بها فهو لا يعلمها إلا العالم، يعني إلا الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وأمرهم ونهاهم، فما أمرهم به من شيء، يعني وكل شيء أمرهم به، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه. جعل لهم السبيل إلى تركه لا من جهة أنه جوز لهم الترك، وإنما جعل لهم السبيل إلى تركه من جهة التكوين لا من جهة التشريع، أي أنه تكوينا أعطاهم القدرة على أن يفعلوا الذي أمرهم به، وفي نفس الوقت أعطاهم القدرة على أن يتركوا هذا الأمر بحسب اختيارهم. وإلا ليس المقصود هنا فقد جعل لهم السبيل إلى تركه من الجهة الشرعية، إذا كان هكذا صار هذا الأمر مباحا ليس أمرا واجبا على الناس. مقصود هنا السبيل من الجهة التكوينية، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرهم ونهاهم، وما من شيء أمرهم به إلا وقد جعل لهم السبيل إلى تركه. جعل لهم السبيل إلى تركه من جهة قدرة نفس الإنسان، يعني الإنسان قادر على أن يأتي بالأمر الذي أمره الله به، وقادر على أن يترك هذا الأمر. الأمر راجع إليه الباري سبحانه وتعالى، أودع عند الإنسان القدرة على أن يفعل على أن يترك، في نفس الوقت أمره ونهاه، وفي نفس الوقت أعطاه أيضا الاختيار على أن يصور هذه القدرة المودعة عنده، إما أن يصورها بالأمر الحسن فأن يأتمر بأوامر الباري، وإما أن يصورها بالأمر السيء فأن يخالف أوامر الباري سبحانه وتعالى. فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه. وهذا الكلام هو رد على عقيدة المجبرة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى جمر العباد على الأفعال. الرواية هنا تشير إلى بطلان هذه العقيدة، وأن العقيدة السليمة هكذا، أن الله أمر ونهى العباد وأعطاهم القدرة على الترك وعلى الفعل. فلذلك الأفعال الصادرة صادرة بقدرة الله، صادرة بملك الله سبحانه وتعالى وتحت سلطة الباري، لكن تصوير هذه القدرة وتصوير هذه الأفعال إنما هو راجع إلى نفس العبد. فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه. والرواية تستمر فتقول: ولا يكونون آخذين ولا تاركين. آخذين يعني آخذين بالفعل، أقصد آخذين آخذين بالفعل. ولا يكونون آخذين يعني شارعين بالفعل عاملين بالأمر، ولا يكونون آخذين ولا تاركين، سواء فعلوا بأمر الله أو تركوا ما أمر الله، أو تركوا ما نهى الله سبحانه وتعالى، أو فعلوا ما نهى الله عنه. في كل هذه الحالات ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله. مقصود إلا بإذن الله ليس من الجهة الشرعية، ليس من الجهة الشرعية، يعني مثلا أن الإنسان يفعل الأمر الذي ينهاه الباري عنه سبحانه وتعالى ونقول إنما فعله بإذن الله الشرعي. لا، الباري سبحانه وتعالى نهى عن هذا الأمر. يعني الإنسان يشرب الخمر فنقول بأن هذا الإنسان شرب الخمر بإذن الله الشرعي، هذا لا يقال، هذا الكلام لا صحيح، لأن الباري سبحانه وتعالى شرع النهى عن شرب الخمر. أما بإذن الله التكوينية نعم، لأنه ما من شيء يحدث في هذا الكون إلا وهو تحت سلطة الباري سبحانه وتعالى. يعني أن الباري سبحانه وتعالى لو أراد تكوينا أن لا يشرب هذا الإنسان الخمر لا يتمكن هذا المخلوق ولا غير هذا المخلوق من أن يشرب الخمر، إذا كان الباري أراد ذلك تكوينا. ما الباري سبحانه وتعالى أراد ذلك تشريعا، أراد للإنسان تشريعا ألا يشرب الخمر، وأعطاه القدرة على أن يشرب وعلى أن لا يشرب، والأمر راجع إلى نفس الإنسان. ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله، مقصود إلا بإذن الله من جهة التكوين لا من جهة التشريع. أما بالضبط ما المقصود من معنى إذن الله هنا، العلماء اختلفوا في معناها وآراء متعددة. منهم من قال إلا بإذن الله يعني إلا بعلم الله، يعني وأن هؤلاء لا يفعلون ولا يتركون إلا بعلم الله، إلا بإذن الله، إلا بعلم الله. ومنهم من قال إلا بإذن الله، يعني إلا بقدرة الله، يعني في الجانب التكويني، المعنى الذي أشرت إليه بشكل سريع. ومنهم من قال إلا بإذن الله، يعني أن الباري سبحانه وتعالى يرفع الموانع أن تحقق ذلك الفعل، حتى لو كان لا يريده شرعا، يرفع الموانع برفع الموانع، يعني أن إرادته الحتمية لا تتحقق في خصوص هذا الأمر أو في ذا، وإنما المسألة ترقى متعلقة بنفس الإنسان. على أي حال، في المطلب تفريعات فلسفية نحن لسنا بصدد إيرادها، لكن المعنى الأوجه هو المقصود إلا بإذن الله، بإذن الله من جهة التكوين، من جهة القدرة الإلهية المبسوطة على كل شيء. في هذا يتم الكلام في الرواية الخامسة. ننتقل إلى الرواية السادسة عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه، ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله، ومن كذب على الله أدخله الله النار. هذه الرواية تقريبا مرت علينا نفس هذه المضامين في الدرس الماضي، إذا تتذكرون الرواية الثانية عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب على الله. تقريبا هذا المضمون نفسه الموجود في الرواية الثانية التي شرحتها في الدرس الماضي موجود في هذه الرواية السادسة، وإن كانت الرواية السادسة هنا أكثر تفصيلا من الرواية السابقة. لذا نقف بعض الشيء في بيان معنى هذه الرواية الشريفة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من زعم، والزعم هو الادعاء، وغالبا في كلام العرب الزعم يستعمل في الادعاء الباطل، يمكن أن يستعمل في الادعاء الصحيح، لكن في الغالب في كلام العرب حينما يقال إن فلان زعم كذا وكذا فزعمه هنا في الادعاءات الباطلة. من زعم، وهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه استعملها في هذا المعنى، في معنى الادعاءات الباطلة. من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله. إذا تتذكرون تحدثت في حينها عن معنى الحسن والقبح العقلي، لا أعيد الكلام، قلت لأن بعض الأصحاب فهم هذه العبارة أنها جاءت في هذا المورد، في مورد الحسن والقبح العقليين، لا أعيد الكلام باعتبار ذكرته فيما سلف. وهناك احتمال ثاني وهو الذي يتعلق بالبحث وهو الأوجه: من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله. الكلام هنا إشارة إلى عقيدة المجبرة، باعتبار أن المجبرة يقولون إن الله سبحانه وتعالى جبر العباد على الأفعال الحسنة وعلى الأفعال القبيحة. لذلك الإمام ماذا يقول؟ يقول: من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله. يعني هؤلاء المجبرة يقولون إن الله جبر العباد على الأفعال السيئة، يعني هكذا يريدون أن يقولوا، يقولوا إن الله يأمر بالسوء والفحشاء، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يجبر العبد على الزنا فهذا أمر صدر من الباري، أمر تكويني، يعني الله أراد لهذا العبد أن يزني، أراد لهذا العبد أن يشرب الخمر، أو أن يقتل المؤمن، أو سائر الأفعال الأخرى. فحينما يكون الباري سبحانه وتعالى هو الذي جبر هذا العبد تكويني، يعني هو الذي أمر بهذا، وبذلك يكون الباري قد أمر بالسوء والفحشاء. فإمامنا صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث المنقول عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى هذه الحقيقة: من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله. ثم يقول: ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله، وهي عقيدة المفوضة، باعتبار أن المفوضة ماذا يقولون؟ يقولون إن العبد هو الذي يخلق الخير وهو الذي يخلق الشر، المجبرة جعلوا الأفعال بتمامها عائدة إلى الله، من جانب القدرة ومن جانب الاختيار ومن جانب النية ومن جانب العزيمة. جعلوا النية والعزيمة والقدرة والاختيار كله بيد الله، والعبد مجبور على فعل السيء أو على فعل الحسن. المفوضة بالعكس، قالوا إن الله لا مدخلية له في أفعال العباد، الله فقط خلق العباد، وأما العباد هم الذين خلقوا أفعالهم بقدرتهم، والخلق من نفس العبد سواء كان الفعل حسنا أو سيئا. وهذه العقيدة يعني أنه سيجري في مملكة الله أفعال وأشياء الباري سبحانه وتعالى ليس هو الذي خلقها وليس هو الذي أوجدها، وهذا تصغير لقدر الباري وتصغير لشأن الباري، لأنه ما من شيء إلا وهو في ملكه. ولذلك هذه العقيدة عقيدة الإمامية، المنزلة بين المنزلة، عقيدة غاية الدقة وعقيدة غاية اللطف، تحتاج إلى تمعن في إدراك أسرارها وإدراك أبعادها. أنا قلت في الدرس الأول، الآن بدأ الفلاسفة الأوروبيون يدركون هذه الحقيقة، ولذلك جملة من الفلاسفة الأوروبيين حينما تحدثوا عن مسألة أفعال الإنسان صوروها بنفس هذه الصورة التي تحدثت عنها رواياتنا الشريفة. هذه المنزلة بين المنزلتين، لأن هذه العقيدة بحاجة إلى توعن دقيق، وبحاجة إلى تعقل، وبحاجة إلى تفكر دقيق حتى يتمكن الإنسان من إدراك حكمة هذه العقيدة ومن إدراك أسرار هذه العقيدة الشريفة. ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه، يعني أن الإنسان يخلق الأفعال بحسب قدرته خارج سلطان الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لهم أنهم مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس جعلوا لهذا الكون خالقين، جعلوا في هذا الكون إلهين، يزدان إله الخير وإهريما إله الشر، وهؤلاء أيضا جعلوا الله هو الذي خلق العباد وجعلوا العباد هم الذين خلقوا أفعاله، فجعلوا خالقين في الكون. من هنا جاء في الروايات أن القدرية مجوس هذه الأمة، وحتى المجبرة هم من مجوس هذه الأمة. أبناء العامة عقيدتهم في الغالب من المجبرة، والمعتزلة هم المفوضة. ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه. ومن زعم أن المعاصي، لا زال الكلام أيضا عن عقيدة المفوضة، ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله، لأن هذه القوة الموجودة عند العبد، حتى هذه القوة التي يزني بها العبد هذه القوة من الله، وهذه القوة التي يجاهد بها الإنسان إلى درجة الاستشهاد في سبيل الله هذه القوة أيضا من الله سبحانه وتعالى، هذه القوة التي يصلي بها الإنسان من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة على هذه العبادة من الله سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة، هذه العقيدة الصافية واضحة في هذه الآية الشريفة، إياك نعبد، نحن نعبد، نحن الذين نتوجه بالعبادة، وإياك نستعين، والاستعانة والقدرة منك. ولذلك إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لما أراد أن يناقش، هذا القدر الذي يقول إن الأفعال كلها راجعة إلى العباد، قال له اقرأ الفاتحة، فقرأ الفاتحة إلى أن وصل إياك نعبد وإياك نستعين، قال إذا كانت الأفعال منك فعلى أي شيء تستعين بالله؟ إذا كنت أنت تخلق الأفعال، هذه الاستعانة المذكورة هنا في هذه الآية لأي شيء؟ إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة منا باختيارنا، والاستعانة على العبادة من القوة منه. ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله، ومن كذب على الله أدخله الله النار، ومن كذب على الله أدخله الله النار، يعني أن الفرقتين في النار، لأن المجبرة قال عنهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه فقد كذبوا على الله، والمفوض أيضا قال عنهم فقد كذبوا على الله، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كذب على الله أدخله الله النار. الرواية السابقة عن إسماعيل بن جابر المعروف عن إسماعيل هذا ابن جابر ابن يزيد الجعفي، معروف بين علمائنا هكذا، إسماعيل ابن جابر، إسماعيل ابن جابر ابن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه، أبوه هذه الشخصية المعروفة حامل أسرار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن إسماعيل بن جابر قال: كان في مسجد المدينة رجل يتكلم في القدر والناس مجتمعون، قال: فقلت يا هذا أسألك، يعني إسماعيل بن جابر يسأل هذا الرجل الذي يتكلم في القدر، يا هذا أسألك، قال: سل. قلت: يكون في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد؟ قال: فأطرق طويلا ثم رفع رأسه إلي فقال لي، هذا الرجل كان يتكلم في القدر يعني بعقيدة المفوضة، كان يتكلم بعقيدة المفوضة. نقرأ الرواية من البداية حتى لا نقف طويلا عندها، أثناء قراءة الرواية أشرح الفقرات لأنه ما بقي عندنا وقت طويل للدرس. عن إسماعيل بن جابر قال: كان في مسجد المدينة، في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، رجل يتكلم في القدر يعني في عقيدة المفوضة، مفوضة عقيدتهم واضحة تحدثنا عنها، يجعلون الأفعال راجعة للعبد والذي يخلق أفعاله، والناس مجتمعون يعني يكلم الناس بهذه العقيدة يريد أن يثبتها للناس. قال: فقلت يا هذا، يخاطبه أسأله، قال: سل. قلت: يكون في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد، يعني أنت إذا تقول بأن العبد هو الذي يخلق الأفعال وهو الخالق لأفعاله، هذا يعني أنه ستكون هناك من الأفعال لا يريدها الله وهي الأفعال التي نهى عنها، وستكون رغم إرادة الباري سبحانه وتعالى ورغم قدرة الباري في ملكه لأن العبد أرادها، يمكن أن يكون هذا؟ قلت: يكون في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد، يعني ما لا يريد تكوينا، وإلا ما لا يريد تشريعا موجود وما أكثره في العالم الدنيا. قلت: فأطرق طويلا، أطرق برأسه طويلا، تحير في الجواب ثم رفع رأسه إلي فقال لي: يا هذا، لئن قلت إنه يكون في ملكه ما لا يريد إنه لمقهور، يعني إذا قلت هكذا وهي عقيدته هكذا يقول، يا هذا لئن قلت إنه يكون في ملكه ما لا يريد إنه لمقهور، يعني سلبت القدرة منه، يعني أن الإنسان قهره، ولئن قلت لا يكون في ملكه إلا ما يريد أقررت لك بالمعاصي، يعني اعتقدت بعقيدة المجبر. فهو الآن بكلامي هذا نقض عقيدته ونقض عقيدة المجبر، إذا لا يبقى هناك إلا العقيدة الثالثة وهي المنزلة بين المنزلتين. السؤال كان في غاية الدقة، سؤال إسماعيل بن جابر لهذا الرجل القدري كان في غاية الدقة، يكون في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد، ولذلك هذا تحير في السؤال، وكان يريد أن ينشر عقيدته على الناس، فماذا قال؟ قال: يا هذا، لئن قلت إنه يكون في ملكه ما لا يريد، هو كلام المفوضة، لأن المفوضة يقولون إن العبد هو يخلق الأفعال لوحده، وحينئذ إذا كان العبد يخلق الأفعال لوحده فإن هناك من الأفعال التي يخلقها الباري لا يريدها، فحينئذ ستكون تكوينا خلقت من قبل الإنسان والباري لا يريدها، فأصبح الإنسان خاسرا لله، وهذا لا يمكن. ولذلك هو نفس المفوض هذا لما التفت إلى النقص في عقيدته أقر، قال: لئن قلت إنه يكون في ملكه ما لا يريد، في ملكه ما لا يريد إنه لمقهور، ولئن قلت لا يكون في ملكه إلا ما يريد، يعني أنه ولا يتحقق شيء إلا الذي يريده، وهو قول المجبرة، باعتبار أنهم يقولون أنه كل شيء يتحقق في هذا الكون يريده الله، أقررت لك بالمعاصي، يعني أقررت بأن المعاصي راجعة إلى الله هو الذي أوجد المعاصي، ولم يقل غير هذا الكلام، لكنه أدرك الحقيقة التي أشار إليها إسماعيل بن جابر. لذلك إمام الصادق علق على هذا الكلام، قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام، سألت هذا القدري فكان من جوابه كذا وكذا، ماذا علق إمامنا الصادق؟ فقال لنفسه نظر، أما لو قال غير ما قال لهلك، لنفسه نظر يعني لنفسه احتاط وخاف على نفسه من الهلكة. هذا المقصود لنفسه نظار، لنفسه نظار يعني خاف على نفسه من الهلكة واحتاط لنفسه، لذا كانت إجابته إجابة منصفة، لأنه قال لئن كان يمكن أن يتحقق شيء في ملك الله وهو لا يريده صار الله مقهورا، ولئن قال بأنه كل شيء يتحقق في هذا الكون إنما هو بإرادة الله التكوينية، فحينئذ تكون المعاصي التي يرتكبها العباد هي معاصي الله سبحانه وتعالى، يعني هذه القبائح الله يفعلها وهو منزه عن ذلك. لذلك لا يبقى احتمال إلا هذا الاحتمال الوسط، المنزل بين المنزلة، لا جبر ولا تفويض، إنما هو أمر بين المنزلة، منزلة بين المنزلة. الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل يسأل الإمام: قلت أجبر الله العباد على المعاصي؟ أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: لا. قلت ففوض إليهم الأمر، يعني ترك الأمر إليهم كما تقول المفوضة. قال: لا. قال: قلت فماذا إذا لم يكن الباري قد جبر العباد على المعاصي؟ لأنه سأل الإمام: أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: لا. أفوض إليهم؟ قال: لا. قلت فماذا؟ لأنه يتصور إما هو جابر وإما هو تفويض. قلت فماذا؟ قال: لطف من ربك بين ذلك. لطف من ربك بك، يعني لطف بين الجبر والتفويض، لطف بين هاتين المنزلتين، مقام بين هذين المقامين. لطف يعني هو الرحمة، لطف في لغة العرب، إذا أردنا أن نقف عند بيان معنى اللطف، اللطف في لغة العرب تعني الرحمة، تعني الرأفة، تعني الشفقة، تأتي بهذه المعاني، هذه مصادر لمعنى اللطف أو مراتب من معنى اللطف. اللطف بالإصطلاح الكلامي تحدثت عنه في الدروس الماضية حينما قلت إننا نعتقد بأن اللطف من شؤونات الباري، وقلت إن علماءنا المتكلمين قالوا إن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، في حينها إذا تذكرون بينت معنى اللطف وهو تهيئة المقدمات لفعل الخير لا على نحو الإجبار، لا على نحو الإجبار، وقلت إننا لا نقول إن اللطف واجب على الباري سبحانه وتعالى، من نحن حتى نقول بأن اللطف واجب على الباري، وإنما قلنا كمال الباري يقتضي اللطف، جمال الباري يقتضي اللطف. ربما وقعت هذه العبارة في عبارات علمائنا المتكلمين، وفي عبارات المتكلمين شيء من القسوة التعبير، قالوا بأن اللطف واجب، يجب على الله أن يكون لطيفا، لكن الأدب يقتضي أن نقول بأن اللطف كمال الباري يقتضي أن يكون لطيفا، كماله سبحانه وتعالى جماله من شؤونات كماله، ومن شؤونات جماله هو اللطف، تحدثت عن هذا المعنى. فاللطف في اللغة بينت معنى قبل قليل، لطف بالمعنى الإصطلاحي عند المتكلمين من علمائنا أشرت إليه في السابق تحدثت عنه، لكن الذي يبدو إن معنى اللطف هنا المذكور في هذه الرواية لا هو بالمعنى اللغوي ولا هو كذلك بالمعنى الإصطلاحي المتقدم، وإنما التعبير هنا باللطف عن المنزلة بين المنزلتين، وهو نفوذ القدرة الإلهية في سائر الموجودات ونفوذ القدرة الإلهية في أفعال العباد. هذا التعبير تعبير السيد الطباطبائي رحمه الله عليه، صاحب الميزان، عن معنى اللطف في هذه الرواية الشريفة. اللطف هو نفوذ القدرة الإلهية، وهذا المعنى أدق من المعنى الأول ومن المعنى الثاني، نفوذ القدرة الإلهية في أفعال العباد، سواء في الأفعال التي يأتي بها العباد بالصورة الحسنة أو في الأفعال التي يأتي بها العباد بالصورة السيئة، بالنتيجة قدرة الباري نافذة في عباده، نافذة في كل شيء، داخلة في كل شيء، متسلطة على كل شيء، وما من فعل يصدر من العباد إلا وقدرة الباري نافذة فيه، لكن بمعنى النفوذ التكويني، بمعنى الإرادة التكوينية بهذا المعنى، وإلا إرادته الشرعية يخالفها العباد. الرواية التاسعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، عن صادق العترة وعن باقر العترة صلوات الله عليه، قال: إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها. إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يحل. الكلام هنا أيضا عن العقائد المنحرفة والضالة في هذه المسألة. انتبهوا إلى فقرات الرواية، تقريبا الألفاظ متغيرة وإلا المعاني مرت علينا في الروايات المتقدمة. إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، هذه عقيدة المجبرة. المجبرة يقولون الله جبر العباد على الأفعال، ويعتقدون أيضا بيوم القيامة، ويعتقدون بالتعذيب يوم القيامة. إذا كان الباري هو الذي جبر العباد على الأفعال السيئة فلأي شيء يعذبه؟ هو الذي جبره، هذا قدح في عدالة الباري سبحانه وتعالى، هذا انتقاص من عدله جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس. لذلك الإمام يقول: إن الله أرحم بخلقه، رحمته وهو أرحم الراحمين. إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب، هو يجبرهم ثم بعد ذلك يعذبهم، فهو أرحم من ذلك. أصلا العبد إذا جبر عبدا آخر على فعل سيء يستصعب أن يعذبه، يعني الآن العبد يجبر عبدا آخر على فعل سيء يستصعب بعد ذلك أن يعذبه. ربما قد يكون هناك من الناس من يجبر عبدا على الفعل السيء ثم يعذبه، قد يكون ذلك، لكن في الغالب في الغالب حتى هذا الذي يجبر الناس على الفعل السيء قطعا فطرته معوجة، لكن مع ذلك حتى هذا الذي يريد أن يجبر العباد على الأفعال السيئة من نفس العباد أيضا يستصعب أن يعذبه، لأنه سيواجه بهذا الإشكال: أنت الذي أجبرتنا على ذلك. فكيف يمكن أن تتصور هذه الحالة في أرحم الراحمين، في أجود الأجودين سبحانه وتعالى؟ إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، هذه عقيدة المجبرة فسادها واضح. والله أعز من أن يريد أمرا فلا يحل. والكلام هنا أيضا في مواجهة عقيدة المفوضة، باعتبار أنهم يقولون إن الإنسان قادر على أن يخلق أفعالا، وهذه الأفعال ربما الباري لا يريدها، لكن الإنسان يخلقها ويخلقها في مملكة الله سبحانه وتعالى. لذلك الحديث يقول: والله أعز من أن يكون مثل هذا الشيء في ملكه، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. قال: فسئل عليهما السلام، يعني الإمامان سئل: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ هذه الرواية قلت قبل قليل أنه في بعض الروايات أن المقصود بالقدرية هم المفوضة، هذه الرواية تشعر بذلك. تلاحظون: هل بين الجبر والقدر، لأن الجبر عقيدة مجبرة، والقدر ماذا ستكون؟ ستكون عقيدة مفوضة. ولذا قلت في بعض الروايات يعبر عن المفوضة بالقدرية، لكن بشكل عام المقصود بالقدرية في رواياتنا المجبرة والمفوضة، وكلاهما مجوس هذه الأمة، يعني أبناء العامة مخالفين لأهل البيت والمعتزلة. المعتزلة الآن انقرضوا، أما أبناء العامة ما أكثرهم الآن، وهؤلاء كلهم مجوس هذه الأمة لعنة الله عليهم جميعا. قال: فسئل